حاولنا في الزوج زحوك ما ياي ياي يقسم القاضي الحاكم ما ياي ياي حاولنا في الزوج زحوك ما ياي ياي يقسم القاضي الحاكم حاولنا في الزوج زحوك ما والقلب ذا صيام الخاطر ويريغو داير الراول ما يقصي حرا الوزن من الكرات بيانتا كدنيا في الداس لنوف لي يا يا يا رب سولي قوي وقيون سيا يا يا يا يسيم قاضيك الحاك ويا يا يا يا أحاولنا في سوق شحوك ما يا يا يا وزي مغارينا والدارونتا تورقيت حصول دارونتا توفمت لحريات النامتا يكملا ونطرب ارجان نومتا تنيران الخيرات كمينتا ريلي وجميل نصبر نومتا افون كديتا ويزر نومتا يباين فوت من نومتا والرواري تاوير ذا نومتا يوفد قيم طربيت قلاصة أفول قير بموي قوين سيا يا يا يا وانا موت لانه دويا سيا يا يا يا يقسم قاضيك الحاكم ويا يا يا يا أحاولنا في سوق شحوك ما يا يا يا ونصبر كما موي قوينا أمرقين الزنا هدى ياسا غيسيس في الديك نصيته ورنقيسنا يا فيه بنصحته والهوى انت موت قطين سي يا يا يا رسا والهم وقيون سي يا يا يا Yeah.